لا قطع الله لنا عادة خير، لا قطع الله لنا عادة خير. بنلتقي مع النهي السابع، أنا نسيت أكتب رقم 7، وهو قول الله تعالى: وأنا هقتضب من الآية، لأن الآية طويلة وهتدخلنا في موضوعات متعددة. أنا بأركز هنا على النهي، مقتضى النهي عبادة الترك. وعايز أبدأ بحاجة كانت شائعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلومة مفيدة وسريعة ومعلومة مهمة، والأمل في ربنا إنه يرجعها لنا، الأمل في ربنا إن إحنا نسمعها. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أصيبوا، والدنيا كلها متصابة وبني آدم مصاب والدنيا كلها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الدنيا كلها دار فتنة ودار ابتلاء ودار اختبار، ودوام الحال فيها من المحال. الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش، الحاجة الوحيدة اللي ما بتتبدلش، لهم دار السلام عند ربهم. ربنا يوعدنا لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الجنة ونعيمها لا فيها انفلونزا ولا كورونا ولا جوع ولا عطش ولا فواتير ولا تدفع كام ولا فيها أي حاجة. لكن طول ما احنا في الدنيا الدنية هنتعرض لفتن ونتعرض لابتلاءات ونتعرض لأمراض ونتعرض لفقر ونتعرض لأزمة، وربنا يرفع عنا كل أزمة. الصحابة بقى كان على لسانهم كلمة عند الابتلاء: يصاب الواحد فيهم بمرض، بخسارة في التجارة، بأي شيء، يقول إيه؟ افتح القوس، افتح القوس، افتح القوس، لأنه بيت القصيد، لأنه عمود الفكرة، لأنه تفسير للنهي السابع. ربنا يفكرني واكتب رقم 7، عشان احنا ماشيين بالترتيب، والنهي الجاي إن شاء الله: لا تقولوا راعنا، بتاع بكرة بإذن الله، لا تقولوا، لا تقولوا، لا تقولوا راعنا. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أصيبوا قالوا: يلا، الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتنا في ديننا. اقفل القوس. واحد مبتلى وبيحمد ربنا في زاوية، ما هو انت لو بصيت لزاوية ابتلاءه تقول بيحمد ربنا على الابتلاء؟ لا، هو بيحمد ربنا ان ربنا ابتلاه في حاجة غير الدين، ان دينه سليم، المال يتعوض، الصحة بعد المرض ترجع، اي حاجة. فكانوا يقولون: الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتنا في ديننا. الجزء بتاع النهاردة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. نهي أقره الله، لأن النهي من السحرة: إنما نحن فتنة فلا تكفر. لما يجوا يعلموا واحد السحر يقولوا إحنا فتنة فلا تكفر، فلا تكفر. إيه العلاقة بين الفتنة وبين الكفر؟ كلام مش هطول عليكم. الفتنة عند ضعيف الإيمان سبب في كفره. عيش وانت مطمن لكلام ربنا، عيش وانت مطمن لكلام ربنا. ثم سئلوا الفتنة لآتوها، وما تلبثوا بها إلا يسير شمال الأحزاب. يعني إيه سئلوا الفتنة؟ سئلوا الكفر، تقبضوا يكفر بعد دقيقة. وما تلبثوا بها إلا يسير، يعني لم يستغرقوا وقتا. المرض عند ضعيف الإيمان يكون سبب في كفره، ينفخ يقول بقول يا رب وما بيستجيبش ليا كتير جدا. الفقر والعياذ بالله والحاجة، حتى فيه حديث نبوي رواه البخاري على إيدك اليمين، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كادت الحاجة أن تكون كفرا. هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد أنها تسبب في كفر البني آدم، لا، في باب في العلم اسمه باب كفر دون كفر، محتاج دقيقة أوضحه. في باب في العلم الإسلامي الإسلاميك ساينس اسمه باب كفر دون كفر. الكفر الأساسي تسجد لصنم، تعبد من دون الله إنسانا ملكا جنا كوكبا نجما، ده الكفر الحقيقي، ده الكفر اللي هو الظلم العظيم. إنما في ناس بتكفر بالنعمة، يبقى عايش سعيد وياكل ويشرب ويلبس ويستمتع، وتسأله يقول لك منين؟ ده كافر للنعمة، مش كافر بربنا سبحانه وتعالى. الكفر درجات. أحسن حاجة أقولها عشان نختصر الوقت، إن في كفر دون كفر، يعني كفر أقل من كفر، وكل الكفر أخبر ومغبر ومنيل ب60 ألف نيلة. لكن إنما نحن فتنة فلا تكفر. عايز أقول النهاردة الحد، خلي بالك بقى، تعيا لا قدر الله اوعى تكفر. تكون في حاجة شديدة لا قدر الله اوعى تكفر. تتضايق من معاملة البشر اوعى تكفر. تكتر عليك الهموم اوعى تكفر. ما تلاقيش حد ينصفك اوعى تكفر. على بالمناسبة ما تلاقيش حد ينصفك دي، هو سيدنا يونس ما لقاش حد ينصفه، وظن أن لن يقدر الله عليه، يعني افتكر إن خروجه ربنا مش هيعاقبه عليه، افتكر إن هو عملية سهلة، فأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شفت ثمرة التسبيح؟ شفت ثمرة التسبيح؟ ينجيك الله به من كل كرب. تعال بقى لو بتعبد لا قدر الله حد غير ربنا، تسبحه وتسبح أمه وتسبح جيرانه، لا ينجيك من شيء، لأنه لا يملك لنفسه ولا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والذي لا يملك لنفسه لا يملك لغيره. ومن قديم قال الناس: فاقد الشيء لا يعطيه. رايح تستلف 1000 جنيه من واحد هو ما معهوش 1000 مليم، دي تيجي يا مرسي، دي تيجي يا عباس. يا سلام. يبقى ايه اغلى حاجة عندك؟ اقول لكم دينك طبعا. كان في سنة جدب حصلت في مكة، قحط ومطر، ما فيش مطر وما فيش زرع، ففكر سيدنا العباس رضي الله عنه يعرض على سيدنا محمد قبل البعثة، قبل ان سيدنا محمد يبعث نبيا، ان الاتنين يروحوا لابو طالب. ابو طالب اخو العباس وعم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرضوا عليه ان كل واحد ياخد عيل من عياله يرفعوا عنه المؤونة، ده ياخد واحد وده ياخد واحد. وراحوا له واقتنع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابو طالب قال الكلمة بقى اللي احنا عايزينها في الفكرة هنا، بيت القصيد. قال لهم عايزين ايه؟ قالوا له عايزين كل واحد ياخد عيل منك يربيه، نرفع عنك الحمل في السنة الزرقاء دي. السنة الزرقاء يعني السنة الشديدة، يعني واحد يسيب لك المحاضرة كلها وتعالى يجوز ازاي الزمن زرق؟ الازرق اصحابه وازرق ظروفه، مش هو الازرق. هنقعد نوضح لكل واحد، هنموت من غير ما نقول حاجة علينا. ابو طالب قال لهم ايه بقى؟ اترك لي عقيلة وخذا ما شئتم. سيبولي عقيل. بعض الناس بتقول عليه عقيل، لا هو بصيغة التكبير عقيل، اللي جوز فاطمة بنت عتبة رضي الله عنه وارضاه. قال لهم سيبولي عقيل وخذوهم كلك. يبقى مين اغلى عيل في حياه ابوه، في حياه ابو طالب؟ عقيل. انا ما فرطش في عقيل ابدا، ده معنى كلامه. وخد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليا، وخد سيدنا العباس بن عبد المطلب جعفر، وسابوا له عقيل. ها، يبقى ايه اغلى حاجة عندك؟ دينك. دينك. شوفوا، اتركوا لي عقيلا وافعلا ما شئتما، خذوا اللي انتوا عايزين تاخدوه، سيبولي عقيل. قولها بسرك، سيبولي ديني، سيبولي ديني، ما تجرحوهوش، ما تشغلوش الجمجمة العبقرية العقلية في هدمه والتشكيك في حكمه واللعب في أساليبه، لا سيما وان انتوا محتاجين عمرين على عمركوا عشان تفهموا، عشان تفهموا. من مآسينا ايها السادة ان يتكلم، مش عايز اقول زي ما الناس بتقول من لا صلة من لا علم، لا هو ملوش علم، له تخصص تاني، طب هندسة، سايب الطب وسايب الهندسة وشغال في أحكام الشريعة. مش عايز أدي مثال ولا أذكر اسم حد. ابن عساكر الله يرحمه، عندنا عالم كبير اسمه ابن عساكر، طلب الحديث 20 سنة واستأذن شيوخه أن يلقي درسا في المسجد بعد 20 سنة. قالوا له والله لو لم تسأل أن تلقي درسا لارتكبت حراما، من يدرس إن لم تدرس أنت؟ مثال صغنون قد كده. وحكيت لكم حكاية أبو يوسف لما حب يعمل شيخ في حياة شيخه أبي حنيفة، وقال له مسألة القصار، إن قال نعم فقل له أخطأت، وإن قال لا فقل له أخطأت. مش عايز أعيد حاجة أنا قلتها، بس عايز أقول المجال، إحنا في كلمة برضو شايعة، نترك المجال. هو بإيدينا مجال عشان نتركه ولا عشان يعني لينا كلام كبير؟ لا، تترك المجال. مجال إيه؟ المجال متروك طبيعي، الساحة فاضية، اللعيب ينزل يشوط. لكن إخواننا أهل الطب وأهل الهندسة وأهل المغنيسيوم لو صرفوا الهمة نحو تخصصهم الأصيل، لو صرفوا هممهم نحو تخصصهم الأصيل أفادوا البشرية، وعصموا أمرهم وحفظوا دينهم من التنقيب، من التنقيب. أقول لكم على معلومة بتريليون دولار، معلومة بتريليون دولار، أقسم بالله حاجة بسيطة على الصبح كده، يعني أنا مش بغلي قوي. كل علم واخد وصف، علم الحديث بقى، الحديث النبوي الشريف واخد وصف. العلم الوحيد الذي نضج واحترق، والنبي تقولوها وتقولوها لعيالك وتنشروها، علم الحديث النبوي العلم الوحيد الذي نضج واحترق. يعني ما عادش فيه فايدة، ما عادش فيه كلام يتقال فيه. جاي 2022 تقول لي حديث ضعيف يا راجل؟ الضعيف معروف، والموضوع معروف، والمرسل معروف، والمتواتر معروف، والحسن معروف، والحسن لنفسه معروف، والحسن لغيره معروف، والرجال على شمالي أهم، رجال البخاري، رجال مسلم، وعلم الجرح والتعديل استوى. ينهر منيل، ب60 ألف نيلة علينا لما ننسى الوصف. يعني ايه نضج واحترق؟ يعني العمارة بقت على سنجة 10، داخل انت بشاكوش ومسمار تخرم في الحيطان بوص، الله يخرب بيت البعيد، انت ما تعرفش قالب به في العلوم. علم الحديث النبوي هو الوحيد الذي نضج واحترق، يعني لم يعد فيه مجال. الله، يعني ما نبحث في الحديث، ابحث في معناه في الدرس المستفاد منه، لكن تبحث في الحديث ده ضعيف ده صحيح. سبقك الأبطال للجنة ونعيمها، سبقك الرجال اللي خلوه ناضج ومحترق ولم يتركوا فيه مجالا. أنا النهاردة لما بيستشيروني طلاب قسم الحديث وعلومه في موضوع الماجستير أو موضوع الدكتوراه، بقول لهم دوروا على الدروس التربوية أو أساليب المحدثين. ليه؟ انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ العلم نضج واحترق. فعايز تعمل دكتوراه في الحديث، خد عندك الدروس التربويه في احاديث البخاري، الدروس التشريعيه، خد عندك ما له وجه ونحن عنه غافلون، 3 4 مليون موضوع ملهمش دعوه بصحه الحديث وضعف الحديث. يا افندي، الله، كلمة حلوة دي، فيهاش تجريح ولا شتيمة ولا حاجة، ولا احنا بنشتم. المهم خلي عندك أغلى حاجة في حياتك دينك، خلي يعني كل حاجة تروح، كل حاجة تتعوض إلا دينك، إلا دينك. كل حاجة لها ثمن إلا دينك. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله السلامة والنهي الجديد إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني إيه لا تقولوا راعنا؟ لماذا نهانا ربنا عن أن نقول راعنا؟ اللي احنا بنعمله ده نص الخطاب الديني، عبادة الترك، عبادة النهي عن أي شيء نهانا ربنا. ولو امتثلنا وانتهينا لتغيرت حياتنا. اكشف عنا البؤس، ارحم ميتنا واشف مريضنا، ووسع على المضيق عليه منا، ونفس عن مكروبنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. سلام عليكم.